تناوحت الأرواح في غيظة الغضا، فمالت بأفنان فأفنان. أدين بدين الحب، أدين بدين الحب، بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني فالسلم ديني، فالحب ديني وإيماني.